عالم الظلم كفى ظلما أما سائم الأشرار من سفك الدماء مسرح القصف ببغداد ارتوى من دمانا والحكومات دمى من دمانا والحكومات دمى صبية يبكون هل تسمعهم يا أبي يدعون والدمع هما أي تقتيل وتشريد وما من يد تدفع عنا الآلم من يد تدفع عنا الآلم عالم الظلم كفى ظلما أما سائم الأشرار من سفك الدماء مسرح القصف ببغداد ارتوى من دمانا والحكومات دمى من دمانا والحكومات دمى منك يا بغداد منك يا بغداد ذكاري الذي لم أزل أروي لم أزل أرويه شعرا ملهما منك يا بغداد تذكاري الذي لم أزل أرويه شعرا ملهما لقد صرت أرى ماذا أرى ماذا أرى جثث القتلى وأخ معتمة معتمة لقد صرت أرى ماذا أرى جثث القتلى وأخ معتمة جودة القتلى وفقا واتما عالم الظلم كفى ظلما أما سائم الأشرار من سفك الدماء مسرح القصف ببغداد ارتوى من دمانا والحكومات دمى من دمانا والحكومات دمى أمريكا تبدى للورى دون ما ستر قبيحا مظلما وجه أمريكا تبدى للورى دون ما ستر قبيحا مظلما وجه أمريكا تبدى للورى دون ما ستر قبيحا مظلما عالم الظلم كفى ظلما أما سائم الأشرار من سفك الدماء مسرح القصف ببغداد ارتوى من دمانا والمواثيق دمى من دمانا والمواثيق دمى من دمانا والمواثيق دمى من دمانا والمواثيق دمى